الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فاليوم مع الدليل التاسع وهو شرع من قبلنا. يعني أستفتح الكلام بقصة قصيرة أو بمسألة من ضمن المسائل لن أرجح فيها بشيء، فقط أضرب المثل بها وقد نعود إليها في نهاية الكلام عن الدليل. فنقول بعض الناس يستدل على جواز بناء المساجد على القبور والأضرحة فيقول ذلك مذكور في قوله تبارك وتعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ولم يشنع ربنا في الآية، أو لم يحرم في الآية، أو لم يجرمه مثلا يعني، ويقول ذلك معروف وشرع من قبله. هل هذا الكلام مقبول أو ليس مقبولا؟ تعالوا ننظر في مسألة شرع من قبلنا هذه، ولعل عز وجل يعلمنا أن ينفعنا، أن يعلمنا ما ينفعنا، ونسأل عز وجل أن ينفعنا بما علمنا. إذا قص الله عز وجل في القرآن أو جاء في السنة الصحيحة حكم من الأحكام الشرعية التي شرعها الله لمن سبقنا من الأمم على ألسنة رسلهم ونص على أنها مكتوبة عليهم كما كانت مكتوبة عليهم، فلا خلاف في أنها شرع لنا وقانون واجب اتباعه بتقرير شرعنا لها، كقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن فكان الصيام واجبا فيهم وهو واجب فينا أيضا. هذا هو الحال الأول. الحال الثاني: إذا قص القرآن الكريم أو السنة الصحيحة حكما من هذه الأحكام وقام الدليل الشرعي على نسخه ورفعه عنا، فلا خلاف في أنه ليس شرعا لنا بالدليل الناسخ من شرعنا، مثل ما كان في شريعة موسى من أن العاصي لا يكفر ذنبه إلا أن يقتل نفسه، فقلنا اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليه. ومن أن الثوب إذا أصابته نجاسة لا يطهره إلا قطع ما أصيب منه، يعني النجاسة وقعت على ثوب نقرب نقطع كده. هناك حديث حتى يتكلم عن نجاسة البدن، لو أن بدنا أصابته نجاسة يعني سهل للإنسان أن يجتنبها، يعني قيل يقطع بعض هذا البدن، هذا الجزء من البدن يعني. لذلك شريعتنا سمحة سهلة، الناس يعارضون بين شريعتنا وبين أهوائهم، فيصفون شريعتنا أحيانا بشيء من التشدد، ولو قارنوا بين شريعتنا وبين غيرها من الشرائع لوجدوا أنها الأسهل والأيسر والأحسن والأطيب والأنفع للناس، لكنهم يعرضون الشريعة على الهوى والشهوة وليس شريعة بشريعة. يعني إذا قلت لك مثلا: النخل أطول ولا البحر أوسع؟ تقول لي ثانية واحدة بس، ثانية واحدة، كلامنا كلام غير منطقي. إنما لما أقول لك النخلة الفلانية أطول أو الفلانية أطول، البحر الفلاني أوسع، البحر الفلاني أوسع، كلام يستقيم. لذلك لا ينبغي أن تعارض شريعتنا بهوى النفوس. شريعة الله عز وجل أنزلها تقارن بشريعة الله عز وجل أنزلها، لا تقارن بهوى. وإلا لقلت لك هوايا غير هواك. الرجل مثلا يقول والله، أو يعني بعض الناس خصوصا المهتمين بشأن النسوة، ليه ربنا يدي المرأة نص الرجل. وليه ربنا يسمح لرجل يتزوج أربعة والمرأة واحد فقط؟ هذا هوى. لا تعارض الشريعة بالهوى، إنما عارض الهوى بالهوى. قل آه لا لا لا لا، ليه الرجل يتجوز أربعة وفضل الرجل يتجوز أربعين؟ وليه الرجل لازم يدفع مهر المرأة؟ لا، ده هو اللي هيويها ويطعمها ويأكلها لازم يدفع له مهر. وليه مثلا يعني الرجل اللي يدي المرأة نص اللي هو هياخده؟ فما ده حاجة خالص، هي بتصرف ايه؟ فلا تعارض الشريعة بالهوى، انما تعارض الشريعة بالشريعة والهوى بالهوى. طيب، فإذا قص القرآن الكريم أو السنة حكم هذه الأحكام وقام الدليل الشرعي على نسخه ورفع عنا، فلا خلاف أنه ليس شرعا لنا بدليل ناسخ من شرعنا، مثل ما كان في شريعة موسى من أن العاصي لا يكفر ذنبه إلا أن يقتل نفسه، ومن أن الثوب إذا أصابته نجاسة لا يطهره إلا قطع ما أصيب منه، وغير ذلك من الأحكام التي كانت إصرا حمله الذين من قبلنا ورفع الله عنا. وموضع الخلاف في الحالة الثالثة، وهي جاء في شريعتهم حكم لم تتعرض له شريعتنا لا بإثبات ولا بنفي، فهل يكون شريعة لنا أو ليس شريعة لنا؟ وموضع الخلاف هو ما قصه الله عز وجل علينا أو جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أحكام الشرائع السابقة، ولم يرد في شرعنا ما يدل على أنه مكتوب علينا كما كتب عليهم أو أنه مرفوع عنا ومنسوخ كما قال تعالى في بعض الأحكام. خذ بالك كلامنا كله في الأحكام، كلامنا ليس في العقيدة، إذ العقيدة لا تعارض، العقيدة واحدة. أنا أظن أن أتكلم في النسخ مرة وقلنا إن العقيدة لا تنسخ، الله واحد أحد الفرد صمد. هذه الصفات وهذه الأحكام جاءت بها كل الشرائع، جاء بها كل الكتب، بها أخبر جميع الأنبياء والمرسلين. الآداب، آداب تنسخ، آداب أيضا لا تنسخ. إذن فالذي ينسخ فقط هو الأحكام، لكن العقيدة والآداب لا ينسخ. أصول التشريع أيضا لا ينسخ، حرمة القتل، حرمة الزنا، حرمة السرقة، أصول ثابتة. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالإحسانا إلى آخر هذه الوصايا الموجودة في آخر سورة الأنعام. طيب، لا بحنا نتكلم عن فروع التشريع. جاء عندهم ما لم يخالفه شرعنا ولم يأتي بتأكيد له. فمثلا في قوله تبارك وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، يعني في قصة ابني آدم، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني شدة الإثم. وقوله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها، يعني في التوراة في الآية التي تسبقها، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وكتبنا عليهم فيها، فيها عيد على التوراة، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. هذه الأحكام كلها في التوراة. جاءت شريعتنا لتبين القصاص. والله قطع أذنا تقطع أذن، سن بالسن، الجرح بالجرح، حتى القتل نفس بنفس، لكنه أعم من شريعتنا. فعندهم زيادة. إيه الزيادة؟ النفس بالنفس. هل النفس الوردة في الآية مسلم ولا كافرة؟ الآية تكلمت، ما جاءت عامة، النفس بالنفس. طيب، هل يعني هذا أن يقتل المسلم الذي قتل كافرا بوقع هذه الآية؟ لو أعملناها يبقى دي زيادة. احنا شريعتنا يعني لم تتكلم في هذه الجزئية إلا ما قيل في حديث علي بن أبي طالب لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. واحد يقول طيب والآية دي ما شافهاش يعني سيدنا الشيخ عبد الوهاب خلاف أو من قال بكلامهم؟ نقول من أهم وأعظم وأوسع أبواب الخلاف بين الفقهاء غياب بعض الآثار عن بعضهم، يعني بعض الأئمة غابت عنهم بعض الآثار ولو وجدوها لقالوا بها. نحن سنعتبر أن هذا الحديث لم يرد، وإن كان هو ثابتا وواردا وبحمد الله فهو حديث صحيح، وبين أننا لا نقتل المسلم بالكافر، فهذه معارضة ونسخ، يعني هذا الحديث نسخ الجملة من التوراة أن النفس بالنفس، ومع ذلك أنا سأفترض أن هذا الحديث ليس موجود أو ضعيف، وأقول إن اعتبرنا ذلك فالآية في التوراة أو الجملة في التوراة تقول نفس بالنفس، إذن المسلم يقتل بالكافر. مثلا عند من قال بإيه؟ بأن شريعة من قبلنا هي شريعة لنا، وبخاصة أن ديننا لم يعارض ذلك، واضح يا إخوة؟ فقال جمهور الحنفية وبعض المالكية والشافعية إنه يكون شرعا لنا وعلينا اتباعه وتطبيقه، وما دام قد قص علينا أو قد قص علينا ولم يرد في شرعنا ما ينسخ، لأنه من الأحكام الإلهية شرعها الله على ألسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على ألسنة رسله صلى الله عليهم، وقصه علينا ولم يدل الدليل على النسخ، فيجب على المكلفين اتباعها. ولهذا استدل الحنفية على قتل المسلم بالذمي وقتل الرجل بالمرأة بإطلاق قوله تعالى النفس بالنفس. ركز معي، إذن دي مسألة خلافية، النفس بالنفس. قال الحنفية يقتل الذمي، يقتل المسلم بقتل الذمي، ويقتل الرجل إن هو قتل المرأة، ولم يصل إليهم ذلك الحديث، بخلاف من رأى أو وصل الحديث، وبخلاف أيضا من رأى أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا مرجع. طيب سنذهب للصلاة ثم نعود فنجيب على سؤالين. الأول، ما الذي حملنا على أن نقول ذلك أن شرع من قبلنا شرع لنا مثلا؟ يعني يعني هذا هو السؤال الأول. والسؤال الثاني، ما الذي استدل به من قال أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا لأن ذلك لم يذكر ها هنا؟ وأقوم إلى صلاتكم. رحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وله بعد. فكان هناك سؤالان. السؤال الأول، ما الذي حملنا على أن نقول باعتبار في حق من قال، يعني ما الذي حمل من قال باعتبار شرع من قبلنا هو شرع لنا ما لم يأتي التعارض والنسخ الصريح الظاهر في ذلك؟ هو تنزيه القرآن عن اللغو. جاء في القرآن الكريم عمن سبقنا بعض القصص العبرة. طيب القصص والعبرة مأخوذة، ما الفائدة التي ننتجها أو نخرج منها إذا قلنا إن هناك أحكاما وردت في شرع من قبلنا وجاء القرآن الكريم بالنص عليه، إلا أن يريد الله تبارك وتعالى منا أن نعمل بها؟ إذن فالذي حملنا أو الذي حمل من قال باعتبار شرع من قبلنا شرعا لنا ما لم يعارض بشرعنا هو تنزيه الشارع الحكيم عن اللغو في إيراد ما لا فائدة من إراده. هناك سؤال آخر، ما الدليل الذي استدل به من قال بعدم اعتبار شرع من قبلنا شرعا لنا، وكيف ردوا على من قال إنه شرع لنا؟ في قوله تبارك وتعالى من سورة المائدة، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه بما قبله من الكتاب ومهيمنا مسيطرا عليه. ولن يكون مهيمنا مسيطرا تمام الهيمنة والسيطرة حتى ينسخ جميع ما جاء فيها. ثاني، لن يكون القرآن عند من قال بعدم اعتبار شرع من قبلنا شرعا لا، لن يكون القرآن مهيمنا تمام الهيمنة مسيطرا تمام السيطرة حتى ينسخ ما كان قبله. وإذا قال الله عز وجل ما فرقنا في الكتاب من شيء، فسيكون ذلك دليل على كفاية القرآن الكريم علينا. وإذا قال الله عز وجل إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، في الدلالة على كفاية القرآن والسنة والذكر للناس، فليس الناس بعد ذلك محتاجين إلى غير ما في القرآن والسنة. كيف رد هؤلاء على من قال باعتبار شرع من قبلنا شرعا لنا لتنزيه القرآن عن اللغو؟ قالوا نعم، نقول إن العبرة من إرادة الله عز وجل بعض الأحكام في شرع من قبلنا فقصها علينا لشكره تبارك وتعالى على نعمائه، فلقد قارنا بين ما شرعه لنا وما شرعه لغيرنا فوجدنا ما شرعه لنا أيسر وأسهل وأحسن، فيكون ذلك من تمام منة الله عز وجل عليه. إذن فقال بعض العلماء إنه لا يكون شرعا لنا لأنه شريعتنا، لأن شريعتنا ناسخة من الشرائع السابقة إلا إذا ورد في شرعنا ما يقرره. والحق هو المذهب الأول، يعني الشيخ أبو خلاف رحمه الله ذهب إلى اعتبار شرعنا شرع من قبلنا شرعا لنا. وربما يعني رجعنا القول الآخر في أننا لسنا محتاجين إلى شرع من قبلنا، ولك أنت أن ترجح ما شئت. إن جاء سؤال في الامتحان فأجب بما ترى مستدلا بما ترجح لديك. والحق والمثل أولا أن شريعتنا إنما نسخت من الشرائع السابقة ما يخالفها فقط، ولأن قص القرآن علينا حكما شرعيا سابقا بدون نص على نسخه هو تشريع لنا ضمنا لا ينحصر في ذلك. قلنا قد يكون العبرة رد تام من الله عز وجل عليه، لأنه حكم إلهي بلغه الرسول إلينا ولم يدل دليل على رفعه عنا، ولأن القرآن مصدق لما بين يديه من التوراة والإنجيل، فما لم ينسخ حكما في أحدهما فهو مقرر لنا وهو مقرر له، يعني مقرر لنا ذلك الحكم وهو مقرر له، القرآن مقرر لهذا الحكم في التوراة والإنجيل. يعني انتهى هكذا الدليل التاسع شرع من قبلنا. صلى الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أهل الحق حقا واجعلنا من أهله، وأهل الباطل باطلا وجنبنا أهله. صلى الله عليه وسلم محمد وسلم تسليما كثيرا.